مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أنه في سبيل الله ما أحلى المنون نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر فاسألوا إن كنتم لا تعلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أنه في سبيل الله ما أحلى المنون سائل التاريخ عنا ما وعى من حمى حق فقير ضيعا سائل التاريخ عنا ما وعى من حمى حق فقير ضيعا من بنى للعلم صرحا أرفعا من أقام الدين والدنيا معا سائلوه سيجيب المسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أنه في سبيل الله ما أحلى المنون نحن بالإيمان أحيينا القلوب نحن بالإسلام حررنا الشعوب نحن بالإيمان أحيينا القلوب نحن بالإسلام حررنا الشعوب نحن بالقرآن قومنا العيوب وانطلقنا في شمال وجنوب ننشر النور ونمحو كل هون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أنه في سبيل الله ما أحلى المنون يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي لا تسل عن عنصري أو ناسبي إنه الإسلام أمي وأبي إخوة نحن به مؤتلفون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أنه في سبيل الله ما أحلى المنون قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين شاقي الناس بدنيا دون دين فلنعدها رحمة للعالمين لا تقل كيف فإنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أنه في سبيل الله ما أحلى المنون في سبيل الله ما أحلى المنون.